نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في بداية شرح باب الحيض في نهاية كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام. وضعنا بعض الضوابط والتأصيلات في الأسبوع الماضي في وبعض أحكام الحائض. نختم قبل أن ندخل في الأحاديث بأصناف النساء في الحيض، والخلاف في المذاهب على تصنيف النساء في مسألة الحيض أو أنواع النساء. ثم ندخل إن شاء الله بعد ذلك في الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا، النساء على أصناف ثلاثة: مبتدئة ومميزة ومعتادة. وهذا التقسيم عند الحنابلة وعند الشافعية. أما الأحناف يروا مبتدئة ومعتادة فقط، ولا يرون بالتمييز. وهذا الضابط مهم حتى تعلم يعني الفروقات في الفقهاء أو في المذاهب عندما يتعرضون بعض مسائل الحيض. لما تكون عندك هذه الأصول تعرف لماذا الأحناف قالوا هنا لأنهم لا يرون التمييز، فأرجعوا للعادة. الشافعية والحنابلة يرون التصنيف الثلاثي، بس هناك خلاف بين الشافعية وبين الحنابلة. الحنابلة عند التعارض العادة مع التمييز يقدمون العادة، والشافعية عند تعارض العادة مع التمييز يقدمون التمييز. فانتبهوا لهذه الضوابط، هي ضوابط عامة لكن نستحضرها يعني عند التطبيق تفرق. لذلك تجد فرق في الفتاوى لمن يتصدى، بأنه لو كان متبع مثلا يعني على مذهب الشافعية ممكن ترى يقدم التمييز على العادة، مع أنك لو ذهبت لآخر مثلا دارس في المذهب الحنبلي فتجد يقدم هنا العادة عن التمييز، فتجد اختلاف. فلابد لطالب العلم يعلم. طبعا احنا نسير مع الدليل، لكن في بعض الأشياء من المسألة فيها تبقى اجتهادي. فأنت لما تعلم هنا ليه القول ان الحنابلة هكذا وليه اختلف الشافعي عنهم هكذا، لماذا الأحناف أصالة لم يقولوا بذلك وردوا للعادة ولم يعملوا بالتمييز. فلما يكون عندك هذه الضوابط تستطيع أن تقرأ، وأنت تقرأ الكتب تفهم لماذا الأحناف هذا قولهم، لماذا الشافعية، لماذا الحنابلة. قدموا العادة عند التعارض مع التمييز يقدمون العادة. وممكن نحاول نأتي بمسائل تبين هذه إن شاء الله يعني أول. بس طبعا الكتاب في العمدة ما بيكونش مطول أوي، لكن نحاول نضع ضوابط فقط. يعني نقول الصنف الأول من النساء المبتدئة، والتي هي الجارية التي ترى الدم أول مرة، ترى الدم أول مرة. ليه أكثر من حالة؟ الحالة الأولى أن ترى الدم أول مرة بصفة واحدة، يعني إما كله أحمر أو كله أسود، حتى يعبر 15 يوم على التأصيل. قلنا لنا أكثر مدة للحيض 15، فإذا زاد عن 15 يوما هذه مبتدئة، لسه هي مبتدئة، لكن جاء الدم كله لون واحد، إما أحمر كله وزاد عن 15 يوم، أو أسود وزاد عن 15 يوم. هنا تعد مبتدئة لأول مرة بيجيها، فأنت كيف تتعامل معها؟ أصل أولا وأصل الصنف هذا المبتدئ من أين أتى؟ يعني إحنا قلنا مبتدئة ومميزة ومعتادة. طب التأصيل ده إيه أصله في الشرع عندنا؟ نقول مبتدئة أصلها من حديث سيأتي معنا أيضا، لا ده في السنن، سيأتي معنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لكن الحديث الذي معنا الآن هو حمنة بنت جحش بالنون ته ته مربوط حمنة. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أحيض حيضا كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم أصف لك الكرسف، فقالت أحيد أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلجمي، قالت إنما أثج ثجا، يعني أنهار بتخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركدة من ركدات الشيطان. ثم قال هذا الشاهد تحيدي في علم الله ستا أو سبعا، فإذا رأيت أنك طهرت فاغتسلي وصلي. فجاءت هذه الصحابية الجليلة الدم لا ينقطع، فوصف لها أكثر من صفة، قالت لا أسج ثج ثج، يعني المسألة أنهار بتخرج ما في. فقال أنا هذا بين لأن هي ليس بحيض، هذه ركدة من ركدات الشيطان، هي استحاضة. فردها هو لم يسألها، وهذا الشاهد، هل ما هي عادتك؟ طب أنت تميزين الدم؟ لم يسأل. فقال النبي إيش؟ تحيدي في علم الله ستا أو سبعا، اعتبرها مبتدئة وأعطاها أيام الحيض المبتدئة ستة أو سبعة، يعني ردها لم يسأل. وهنا ترك الاستفسار في مقام، أو ترك السؤال في مقام، ترك الاستفسار في مقام البيان، أو ينزل منزلة العموم، يعني هو لم يسألها ما كانت عددك من قبل، طب تميزين بين الدم أم لا تميزين؟ لا، قال لا تحيدين في علم الله ستا أو سبعة، فعدها كأنها مبتدئة أو مرة تحيد، وقال لا كأن الحيض غالب حيض النساء ستة أو سبعة. فقال أهل العلم هذا لمن تكون مبتدئة لا تعلم لها عادة ولا تعلم من تميز الدم، فهذه تسمى المبتدأ، فالحيض لها ستة أو سبعة. للنبي قال تحيدين في علم الله ستا أو سبع، ثم بعد ذلك تصلي، تغتسلي وصلي لكل صلاة وتحفظي. لا ما هي مش مهم، ما هو الآن لن نبحث في السن، مش لأنه لو المسألة عندنا مش مهم، عندنا السن مبتدئة، يعني أول مرة تحيد مبتدئة، ما هو لم يسأل، ولذلك أنا قلت هو لم يسألها هي صغيرة أم كبيرة، طب حتى من قبل لم تحيد، إحنا نتكلم على دليل أن تكون مبتدئة. وانتوا عملتوا ايه هنا؟ وهذه الحالة ان الدم بينزل بوتيرة واحدة، فهي لا تستطيع ان تفرق، وعبر 15 يوم اللي احنا في التام والضابط قلنا عبر 15 يوم، فاصبحنا الان ما عندناش قدر. لو هو كان دمها وتيرة واحدة 6 ايام 7 ايام 8 ايام 9 ايام قلنا خلاص دي عادتها، لكن لما عبرت فاحنا لا نعرف لها عادة الان. فلما النبي قال لها ست أو سبع ولم يسألها ما كان عددك السابقة، طب تميزين بين الدم أم لا تميزين؟ وقال لها حسب لا، قال تحيدين في علم الله ست أو سبع، علمنا بأن المبتدئة التي إيش هي المبتدئة؟ التي لا عادة لها تعلمها، لا عادة لها تعلمها، وليس الدم تستطيع أن تميزه، لأن الدم واحد أحمر أو أسود، فرددناها كأنها مبتدئة جارية مبتدئة أول مرة تحيد، فتخد ست أو سبع ليالي. أنا ما بكلمش على القدر الليالي، بس النبي بيّنها في الحديث، لكن هذا معنى أو تأصيل المبتدئ. طيب جارية نزل عليها الدم وتجاوز أيضا 15 يوم، ده معناه، فنقول لها أنت لست مبتدئة، أنت لست معتادة، أنت لست مميزة، أنت مبتدئة، فحيدي في علم الله ستا أو سبعا، لان الان الدم نازل وما احنا مش عايزين نحكم عليها، مش عايزين نحكم عليها بايش، لا عندها عاده ولا عندها تمييز، رجعنا انا مبتدئه خدي 6 او 7 ايام، وهذا هو وبعد كده تقضين الصلاه وتقضين الصوم وتغتسلي وتتحفظ لكل وتتوضا لكل صلاه كما سياتي معنا في الاستحاضه. الصنف الثاني من النساء المميزه التي تميز الدم، يعني ايضا جاريه جالها الدم ابتدى الدم اسود أربع أيام، أسود محتدم اللي هو دم أربع أيام، ثم رق الدم أصبح أحمر شفاف مشرق، ثم أصبح كدرة وصفرة. انتبهوا للتغيير، دم أسود محتدم أربع أيام، ثم أحمر شفاف، ثم صفرة وكدرة، أصبح هناك إيش؟ تميز. فهذه مميزة للدم، الدم عندها متميز، بس في ضوابط في الدم ده. أول شيء أن يكون الأحمر الأسود المحتدم لا يقل عن يوم وليلة حتى يكون إيش أقل الحيض، جيد؟ الدم الأحمر الضعيف اللي يأتيها بعدين اللي هو بعد القدرة الصفراء ما لا يقل عن 15 يوما. يعني لو هي أحمر محتدم 4 أيام ثم أصفر ثم أحمر خفيف ثم صفرة وكدرة ثم جاء أحمر الضعيف هذا لابد يكون الأحمر الضعيف ده 15 يوما لا يقل. ليه؟ لأن احنا هنعتبر الأحمر الضعيف 15 يوما ده طهر، فلابد أن لا يقل عن 15 يوما حتى لا يقل الطهر عن 15 يوما. مش فاهمين هو كده معنى كده ان هو اتصل الوقت كله؟ انا غلطان، استنى خلينا ناخد القوي لا يقل عن يوم وليله والقوي لا يزيد عن 15 يوما. ماشي، ما انا قلت الان التمييز، هو في تمييز اهو، احنا بنقول يعني ايش هو، انا قلت ايه هو المميز؟ جاريه ياتيها الدم 4 ايام اسود محتدم ثم ياتيها بعد ذلك احمر رقيق شويه ثم ياتيها صفرة وكدره، اصبح هناك تمييز. طب العلامات ديت الثلاثه دولت اهم حاجه ان يكون الدم الاسود ما يقلش عن يوم وليله، ما ينزلش، ما هو ما ينزلش، ما يقلش عن يوم وليله اذا نزل، وما يزيدش عن 15 يوم. طيب الدم الثاني الاحمر اللي هو الخفيف خالص اللي بعد القدرة والصفر، او حتى لو بعد الاسود، انا اديتك التمييز ده مثال، ما تقولش بقى خلاص انا اديتك قلت لك ان ممكن جارية اتيها اسود ثم احمر ثم قدرة وصفرة، ده انا بقول لك التمييز يعني ايه الدم يميز، يكون فيه اسود يكون فيه احمر يكون فيه قدرة وصفرة، مش الحالة انا بحكم على دي تحديدا الان، بليك حالات التمييز الدم. لكن قلت لك الاسود لابد لا يقل عموما عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، لان الاسود هذا هو الدم الحيض بالاتفاق. طب الاحمر، افترض الاحمر ده نزل بعد الاسود، يعني الاسود قعد 7 ايام وقف ثم نزل دم احمر بعد ذلك، نقول لها حتى نعتبر الدم الاحمر ده استحاضه وطهر لابد الا يقل عن 15 يوم عشان يكون كانه طهر، ما احنا بنعتبر الاحمر الخفيف مكان الطهر، والطهر لابد ان يكون ايه 15 يوم اقل شيء. فاذا نزل لها الدم الاحمر الخفيف دوت اللي هو كانه استحاضه وعبر 15 يوم اقل شيء، قلنا هذه ده طهر، ما فيش كلام فيه، ده ايه طهر، لانه ممكن ينزل احمر محتدم ثم احمر خفيف 3-4 ايام ثم تطهر، يبقى ده كل ده ايش عاده حيض. لكن لما ينزل احمر 4-5 ايام ثم ينزل الاحمر الرقرق ده 16 يوم متصلين، نقول ايش ال 16 يوم دولت طهر. انا بقول دي ضوابط. طيب لا لا، في بعض النساء ده انا اديتك الثلاثه مع بعض عشان بعض النساء ينزل احمر محتدم ثم يخف يبقى احمر ثم ينزل كدره وصفر ثم تطهر، ده اقصى شيء. لكن ممكن تلاقي احمر محتدم ثم تطهر 4-5 ايام وانتهت، وممكن احمر محتدم ثم احمر خفيف ثم تطهر، وممكن احمر محتدم ثم قدره وصفره ثم تطهر. لكن هذا كله تمييز، في بعض النساء لا ينزل قدره وصفره، يعني يحضر احمر محتدم 5 ايام ثم يطهر، او ينزل يوم احمر رقرق وانتهت. المهم ان هذا ما يسمى عندنا الممرأة المميزة التي تميز دمها مميز، في تمييز في الدم عندها، لا ينزل بوتيرة واحدة كما قلنا في المبتدئة الأولانية اللي هو بينزل كله أحمر أسود أو كله أحمر كذا، هذه غير مميز، الدم واحد وتيرة واحدة، فلا تستطيع أن تميز، فعندك إشكالية هنا فيها. لا لا، خلي التفصيل في الحالات، ناتينا في حالات، لكن انا الاول اصل يعني ايه مميزه ويعني ايه مبتدئه ويعني ايه عاده عشان تبقوا فاهمين بس يعني ايه كلمه مميزه ديت، يعني ان دمها ينزل مميز، مميز يعني عنده اكتر من حاله تستطيع تميز. بعدين لما تحكم بقى بناء على اللي انت بتتكلم كلام الحاله، هنشوف كم يوم دم اسود كم يوم احمر كم يوم قدره، ونقيس على اقل واكثر مده ولا دي الاشياء. لكن انا اتكلم عن صنفها ايه، هل المراه دي من المراه من النساء المبتدئه اللي هي لا عندها دم مميز ولا لها عاده معروفه، يبقى نردها للابتداء 6 أو 7. لا، المراه دي مميزه دمها بينزل بتمييز، فهنبتدي ننظر في الدم بتاعها ونحسب كل نوع من الدم ده كم يوم منه حدث، فنبتدي نحكم عليه. طيب ايه الدلاله او الدليل على تمييز الدم؟ يعني ما الحديث الذي يعني الاصل رددنا ليه في هذا الصنف؟ لان قلنا الاحناف لا يقولون بالمميزه، يقولون فقط بالمبتدئه والمعتاده، اما الشافعيه والحنابله فيقولون بالتمييز. حديث الباب الذي معنا فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها هذا أصل. ليش أصل؟ أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني مستحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق. ثم انتبه إلى هذه الرواية اللي مش موجودة هنا في الصحيحين، موجودة في الصحيح فقط، يعني قال لا إنما هو إنما ذلك عرق، الحيض دم أسود يعرف. فتعلق الشافعية والحنابلة بهذه الرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دم أسود يعرف، فجعل له تمييز. لذلك جعلنا مواصفات للدم في الأسبوع الماضي لما افتكر، لما قلنا في الدم الحيض له مواصفات أربعة، حد في أحد يفتكرها؟ سخين، بس واحدة سخين. دول احنا قلنا سخين ولا قلنا معاه حاجة كده؟ قلنا سخين، سخين محتدم أسود. إذا خرج إيه؟ لا يتجمد، يتجمد بعد الخروج بخلاف الاستحاضة. وأسود أسود له رائحة كريهة، ما جبتوش أنتوا الرائحة، مش مراجعة. طيب قال إنما دام الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فدعي الصلاة، إن كان ذلك فدعي الصلاة، فردها إلى دم الحيض الأسود يعرف إلى التمييز. فاستدل الشافعية والحنابلة بهذه الرواية، وانتبه الحديث أصله يجمع الروايتين، يجمع الصنفين المميزة والمعتادة. لذلك الأحناف وأيضا الشافعية والحنابلة يستدلوا بهذا الحديث أيضا في الرواية التي معنا في الصحيحين على المعتادة، لكن أنا أتيت بالرواية دي للمميزة الآن. قال دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدعي الصلاة، وإن كان الآخر أي الأرق فاغسلي وعنك الدم وصلي، كما جاء في الحديث. وأيضا كما جاء بأثر صحيح موقوف عن ابن عباس قال دم الحيض أحمر بحراني، يعني شديد الحمرة، يعني كأنه يبين أنه له تمييز مميز. أيضا قاسوا من القياس، قالوا المني الذي يخرج من الإنسان له مواصفات يعرف بها، كذلك الدم الذي يخرج في الحيض له مواصفات يعرف بها، فجاء من باب القياس. طب ايش الهدف من ذلك؟ امرأة جالها مثلا الحيض 7 أيام اسود ثم رق في اليوم الثامن الى 15 ثم انقطع الدم، هتقول ايش هي الان؟ حائض 15 يوم، مع ان الدم تميز اسود محتدم للسابع، ومن السابع ل15 احمر رقرق ثم انقطع حصل الطهر، نقول 15 يوما أنت مميزة، ودمك هذه دم وهذا كله فترة حيض لم تعبر 15 يوما. لو كانت عبرت كنا نقول إن دخلنا في إيش؟ الاستحاضة، فنردها بعد ذلك إلى أيام الحيض، ودي مسألة تانية. طيب المعتادة والصنف الثالث من النساء، والمعتادة التي لها عادة مضطردة، عادة مضطردة يعني إيش عادة مضطردة؟ يعني كل ما يأتيها الحيض يأتيها اليوم الثاني من الشهر إلى اليوم السابع، ثم يأتي الشهر الذي يليه من اليوم الثاني إلى اليوم السابع، ثم اليوم الثاني إلى اليوم السابع، هذه تسمى لها عادة مضطردة، فعلم بأن من اليوم الثاني إلى السابع هذه عادتها. نقول لها عندما يأتيك اليوم الثاني لا تصومي ولا تصلي، هذا وقت العادة، عادة مضطردة، مضطردة أقول. طيب إذا جاءها من الثاني للسابع ثم عبر 15 يوما في شهر من الشهور، إحنا فضلنا منتظرين من يوم الثاني للسابع بس الدم مستمر، لو ما هو ممكن يحدث، افهم المسألة هذه ليش، هو من يوم الثاني للسابع ثم لم يتوقف، ابتدى الدم يمشي الثامن التاسع العاشر، قلنا ممكن يكون العدد غيرت فاحنا ماشيين معاه، انت لسه حائض، بازلت حائض، عبر الدم 15 يوما ودخل 16، قلنا لا انت الان استحاضة، ارجعي هذه الايام اقضيها اللي هي من بعد السابع، وعندما ياتي الشهر القادم علمنا انك انت كده مستحاضه، اقفي عند السابع بعد كده تحفظي وتوضي وصلي لكل صلاه وقد طهرتي بعد السابع. لا عليها قضاء في الشهر، قلنا لك لما عدت ال 15 ترجع تقضي الصلاه هذه. الصلاه تقضيها لان هي الان، بس ما استطعنا نقولها اولا الا ما ننظر الدم، لان ممكن الدم كان يقف عند العاشر او ال 11، فلما عبرت ال 15 ايام قلنا لا اصبحت مستحاضه فنرجع لهذه الايام والشهر القادم بعد السابع قفي عند عادتك التي كانت تعلميها من الثاني للسابع وصلي بعد ذلك. انا نضع ضوابط يعني، حاول بس الان احنا ما انا هدفي من التقسيم فقط ليس الحالات الكثيره، بس ابين لكم ان في مبتدئه مميزه ومعتاده، لان ايش عشان والدليل على كل هذا التقسيم اللي تكلمنا عنه. هي تقضي بسبب استحاضه مش بسبب الحاجه، تقضي لان هذا استحاضه بعد السابع، تقضي لان هذا استحاضه، قلنا لانه تبين لنا ان عبرت ال 15 يوما فلم يكن حيضا بخلاف لو وقف قبل ذلك. طيب ما دليل على ان صنف المعتاده؟ حديث ام سلمه رضي الله عنها عند احمد في المسند وابو داود، قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم امراه عن المراه عن مراه يهرق الدم عندها، يعني دم ينزل بكثافه، فقال فلتنظر الايام والليالي التي تحيضها او كانت تحيضها فلتدع الصلاه، فاذا خلفت ذلك او خلف ذلك فلتغتسل ولتستنفر وتصلي. فسئل النبي عن امراه الدم يهرق عندها ينزل كثيرا، فقال ردها الى ايش؟ هذا واحد للعاده، قال فلتدع الايام والليالي التي كانت تحيضها او تحيضها، فردها الى ايش؟ الى العاده. وفي روايه فاطمه بنت ابي حبيش الذي هذه في الصحيحين ايضا يستدل منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايش؟ قالت أفأدع الصلاة؟ قالت لا، إن ذلك دم عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لذلك قلت هذا الحديث له روايتين، يصح الاستدلال به على أنها مميزة، ويصح الاستدلال به على المعتادة، والأحناف يستدلون بهذا الحديث ويقدمون العادة ويقولون لا تمييز، ويستدلون هذا الحديث المقصود به لأن الرواية صريحة أيضا، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يبقى ردها إلى إيش؟ هنا إلى عادتها. والرواية الأولى بيّن أن هناك تمييز للدم. طبعا الشافعية أنا قلت الأحناف يقولون بالمعتادة، جيد، ويقولون بإيش؟ بالمبتدئة. والشافعية والحنابلة يقولون بالمعتادة والمميزة ومبتدئة، واختلف الشافعية والحنابلة عند التعارض بين العادة والمميزة، والمالكية على النقيض عكس الأحناف، يقولون بالمميزة والمبتدئة ولا يقولون بالعادة. والحقيقة كلام المالكية وجيه جدا، لأنهم علقوا المسألة كلها على تمييز الدم، قالوا الآية تقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط، هو أذى، يبقى إيش؟ لما يأتي الأذى يكون حائضا، يذهب الأذى لا يكون هناك حيضة، وكيف؟ بالتمييز بالمعلومين. لذلك لا يقولون الملكية بالإيه؟ بالعادة، لكن يقولون بالتمييز والمبتدئ. معكم الأربع مذاهب الآن، والخلاف ما بينهم في التصنيف، وبناء على هذا الخلاف تختلف الفتاوى وتختلف حالات معالجتهم فقهيا في المذاهب عموما. نشير لمشكلة أيضا تضحى ضابط لك، كيف تثبت العادة؟ ما العادة دي ممكن تتغير، يعني هي عادتها من 2 لـ7، طب متى نقول إن العادة تغيرت؟ كيف نثبت إن العادة؟ ما هو ممكن تتغير، لو أن المرأة مثلا تحيض من الثاني للسابع، جيد؟ الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث جاءها الدم من 20 لـ25، هنقول لها لا أنت الآن ترجع الـ2 لـ7 هذه عادتك هي التي فيها حيض، أم نقول لها أن العادة تغيرت؟ قول واحد كده، لا نعم شيخ طالب نرجع للمسألة وصف الحديث، لم يعرف تمييز الدم وهترجع للتمييز، هتقول لها الدم هذا مميز. فهنا بقى ده الخلاف اللي هنا فين، تعارضت العادة مع التمييز. هتقدم العادة من التمييز، بس الأول نتكلم في المسألة اللي نريدها، بما تثبت العادة، متى تكون العادة تثبت ومتى تتغير. أولا العادة جاء من العود، مهم تعرفها لغة، العادة جاء من العود أو التكرار. فالذين قالوا من العود والتكرار، والشافعية عندهم في المذهب قولين في هذه المسألة، عندهم قولين فيها، قالوا العادة تثبت بمرتين. يعني إيش؟ لما يأتي اليوم اللي فيه، لو جه الشهر من 20 لـ25 لسه، هذا قول عندهم، لا دي مش عادة، الحيض ما انتقلش لسه، خليك. لكن لو جه الشهر اللي بعده أيضا من 20 لـ25 يقولون لا، أصبحت العادة انتقلت عندك من 20 لـ25، فهذا هو الحيض، مش من 2 لـ7. على أن العود من التكرار، فعقل التكرار 2، وهذا وجه عند الشافعية. وجه ثاني عند الشافعية، وده لا يوقف فيه المالكية، أن العادة تتغير بمرة واحدة، الشافعية، وده الصحيح الراجح عندها، العادة تثبت بمرة واحدة. واستدلوا بحديث أم سلمة الذي قرأناه في عند مسند أحمد وأبو داود، عند المرة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم اليهراق، قال فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيض، فلتمسك كل صلاة. إيش وجه القاعدة؟ كيف يعني النبي استدلوا الشافعية قالوا في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فلتمسك الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتمسك عن الصلاة. مش هتجيبوها. قال الشافعي في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل عادتها أولا كانت كام في الشهر، وهل تغيرت أما تغيرت، وكم مرة تغيرت. هي بتسأل عن الدم بينزل بيهراق، فردها لإيش؟ لعدد الأيام فقط، لعدد الأيام. فقال الشافعي ترك الاستفسار في مكان في مقام الاحتمال ينزل مزلة العموم. أنا عارف دي مشكلة. إيش؟ ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني الآن النبي لم يستفسر، في احتمال ولا ما فيش احتمال أن تكون أول شهر قبل أن يجيب. فلما ترك الاستفسار في مقام احتمال فنزل منزلة العموم، كأنه ردها ما هو معنى العادة مرة واحدة. يعني إيه؟ يعني التمييز. يعني لما ينزل كان معادك من 2 لـ7، بس وجدت الدم نزل من 20 لـ25 وهو دم الحيض، يبقى كأن العادة تغيرت. فالنبي لما قال تنزل قدر الأيام، يعني إيش قدر الأيام؟ يعني لما تشوف الدم نزل، يعني هو دي قدر الايام اللي انت كنت فيها، احسبي ايامك 6 7. يعني اول ما يبتدي ينزل الدم احسبي الايام اللي عندك كنت بتقعديها 6 7 5، هي دي قدر، وبعد كده تبقى انت حائط اذا استمر الدم. ولم يسالها، فاذا العاده هنا ممكن تتغير بمره واحده. انتوا فاهمين معايا ولا لا؟ مش فاهمين حاجة. أول مرة تيجي من السنة السابعة مثلا، مرة في شهر السابع أدت أول تاني، أول شهر من التاني للسابع، تاني شهر جت من الثاني للسابع، تالت شهر جت لها من 20 لـ25. يعني نفس المرة تعيد نفس عدد الأيام كانت من التاني للسابع وتتعامل معاها من 20 لـ25. احنا بنتكلم الوقت اللي نزل فيه تغير، مش عدد الأيام الآن. مشكلتنا مش في عدد الايام يا اخو، انا عشان كده بسالكم انتوا ضابطين. انا كلامي مش في عدد الايام الان، هو لا قدر الايام واحلها للايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت كعدد، مش كلامنا في العدد. الميعاد تغير، الموعد النزول التغير من الثاني للسابع اصبح من 20 لـ25، سواء زاد يوم او قل يوم. فالان عند من يقول بان العاده اقل شيء التكرار يبقى مرتين، يبقى لا، لو تغيرت الشهر ده ما بيقولولهاش ان ده حيض، لا ده هي هتفضل حيضه من 2 لـ7. لكن لو لقوا الشهر الرابع نزل من 20 لـ25 عند وجه الشافعيه الاول، قولوا لا يبقى العاده تغيرت، يبقى انت قعدتك من 20 لـ25. الوجه الثاني عند الشافعيه قالوا لا، تتغير لو مرة واحدة. يعني لو الدم لقيته نازل من 20 ل 25 تعتبر ان العادة تغيرت من 2 للسابع من 20 ل 25 ويكون هذا حيضا. واستدلوا بالحديث هذا بأن النبي عندما سئل عن المرأة التي ينزل دمها لم يسألها هل عادتك تغيرت مرتين؟ طب ثلاثة؟ طب مرة؟ لا، قال لا انت فلتمسك قدر الأيام. قدر الأيام يعني عدد الأيام، وردها للتمييز مع العادة، التمييز مع العادة. يبقى العادة عندنا هنا في الوجه الثاني والصحيح بهذا الحديث أنها تثبت بمرة واحدة، عند الحنابلة تثبت بثلاثة، وهذا خلاف أيضا هيبقى تجي عند، لذلك عند الحنابلة لما تأتي المرأة ويقول لها لو كان حنبلي الميعاد من الثاني للسابع والشهر الثاني من الثاني للسابع ونزل 20 ل 25 يقول لها لا أنت ما زلت عند الثاني والسابع، انتظري ثلاث شهور ينزل من 20 ل 25 ثلاث شهور عند الشهر الثالث يبقى عادتك تغيرت. فقدم هنا ايش؟ لذلك أقول عند الخلاف، عند التعارض بين العادة والتمييز تجد الحنابلة أولا يقدمون العادة، لكن لو لاجدوا ان العادة دي تكررت ثلاث مرات بهذه الطريقة ما يجبد يقولون يبقى دي عادة جديدة، فبعد الثلاثة يعتبروها عادة جديدة. الحقيقة ليس عندهم دليل من الأصل، ليس عندهم دليل من الأصل على أن اللغة التكرار لا يقل عن ثلاثة فيما أعلم الآن، قد أكون أنا واهم بس أنا لا أعلم، ليس عندهم دليل من الأثر في مسألة الثلاثة، لكن هم خدوها من العودة أيضا. كما أن الشافعية ليس عندهم دليل في الوجه الأول إلا من الاثنين، ما عندهمش دليل فيه، لكن لذلك الوجه الثاني عند الشافعية الأرجح الأقرب للدليل حديث مسلمة بأن العادة تثبت، والله دين الله عجب به بأن هذه تثبت بمرة واحدة، ويعني عليه فتوى يعني في مسألة أن لو تغير، أن لو رأت الدم حقا دم حيض وان تغير، بس طبعا على الأقل يكون بين حيضتين أقل من 15 يوم، هذه إشكالية أخرى في الحيض في الطهر نفسه، لكن أنا تبين الآن على مسألة تغير العادة. يبقى عندك الشافعية عندهم وجه أول مرتين، الوجه الثاني تثبت بالتغير مرة واحدة، وعند الحنابلة ثلاث، وهذه أيضا ضوابط أقولها حتى تفيدك في الدراسة. في صنف بعض أهل العلم تجدوا رابع، وكنت يعني ما أريد المعتادة المميزة، تجدوا بعض الكتب معتادة ومميزة. كل ما حط ايده خلاص اقف خليني في الحديث. انا صابر والله، انتوا المهم بس انتوا ماشي يعني مشكله حضرتك، يعني احنا مستعجلين على نفسنا فحضرتك تدي دراسه طبيعيه بس الكلام. طب انا بقول امثله، لما انا قاعد اقوله ايه دلوقتي من امثله من الثاني للسابع؟ لا هو انا لا نقف بقى عند الحوار ده، هو انا بقول من الثاني للسابع من 20 ل 25 ده ايه؟ مش مثال؟ سؤال ده مش مثال؟ لا انا بسال، هو انا دلوقتي بتكلم بدون امثله ولا بامثله؟ طيب امال ايش؟ انا بقول لك الامثله تفتح باب كتير للناس، يعني احنا في دماغنا حاجات. انا بتكلم بس ويجي على في دماغك ما اقوله الان مفهوم واضح والمثال بين عليه، بس انا ما يجعل دماغكم، خلوا دماغكم دي عندكم الان، لما يطلع حاجه من دماغكم نضحي انهم حط ايه بقى؟ مثال معتاد ثم تنبسط منها حاله مثلا اصبحت معتاده وتجاوزت مثلا 15 يوم ثم لا لا ما حدش بيشرح الحيض كده، الحيض حالاته لا تنتهي، يعني ما عشان احنا بنأصل تأصيلات، اما انك تظن ان انا هقدر ان حد هيجمع لك حالات الحيض النساء يعني اتعبوا الفقهاء، النووي كاتب 300 صفحه في المجموع ويعني وما كفاش كما يقال، فيعني ما هي المساله مش كده، احنا بنحط اصول والفقيه انه بيبقى عنده الضابط الاصول دي فيقدر انه يبقى عنده الحاله يرجحها، وانا بس ببين لكم الفروقات بين المذاهب، لان انا قلت ان احنا هنتوسع قليلا في العمده، يعني مش هيكون هيكون على على على ترجيح فقط، لذلك انا ببين فقط يعني ايش اصناف النساء، طب الفرق بين المالكيه ليش هم بيلغوا المعتاده والاحناف ليه بيلغوا المميزه، والفرق لما يحدث تعارض بين الشافعيه والحنابله في مساله بين التمييز والعاده ان يقدمون. فلما تكون انت عندك الان الضوابط دي فعلى الاقل تعلم عندما تقرا في كتب اي منهما لماذا هو يقول بهذا القول ولا يقول بهذا القول، ورددنا الان دي للادله، اما تطبيق الحالات، ما انا بحاول اتي بحالات الان، لكن انا لن استطيع ان اديك حالات كثيره جدا لما تضبط الضوابط. انا اقعد اسرد لك الان 10 حالات وانت مش حافظ الضوابط، يبقى ايش اللي هتستفيده؟ هتوه. وهو على فكره الحيض صعب، يعني عشان نكون حقيقيين، عند التطبيق من اصعب، من اصعب اللي زي مثل مش للبيوع كده، يعني من الابواب اللي هي فقهيا صعبه عند التطبيق يعني، لكن احنا بنحاول نضع الضوابط فيها الان. طب انا هوقف بقى عند المعتاد المميزه لان ذكركم مش هت. طب المعتاده المميزه هي لها احوال، هجيب امثله عشان هي شكلكم الامثله تاتي. ينزل عليها الدم فتعرفه بانه دم حيض، يبقى ايش مميزه؟ تعرفه انه دم حيض. تنزل من اليوم الاول ليوم الخامس، يبقى عادتها من الاول للخامس وهي عارفه ان هذا دم حيض، مواصفات دم الحيض، معتاده مميزه. والخامس اخر ايام العاده ينقطع فيه الدم، اتفق التمييز مع الايه؟ مع العاده، دم احمر دم حيض يعرف، والعاده من الاول للخامس، فالاخر اتفق التمييز مع العاده. يبقى خمس ايام طهر والباقي خمس ايام حيض والباقي طهر. صحيح. ادي حاله اولى مفيش فيها اشكاليه، معتاده مميزه واضح. الحاله الثانيه نزل الدم خمس ايام ايام العاده ودم يسود دم الحيض، ثم نزل الى اليوم العاشر لم يكتفي في الخامس وتطهر، نزل من الخامس الى العاشر ايضا دم الحيض، وبعد العاشر دم احمر الى اخر الشهر، الى اخر الشهر دم احمر، يعني مشي فوق ال 15 يوم لاخر الشهر. حصل لنا اشكال. قولي الاول نعمل بالعاده لان عادتها مضطربه، ولا نقول العاده مضطربه؟ فقالوا القول الاول نقول نعمل بالعاده، فاليوم الخامس ينتهي، اليوم السادس تغتسل وتتحفظ وتصلي وتصوم. يبقى هو هنا عمل ايش؟ عمل بالعاده. القول الثاني ولا نعمل بالتمييز، لا تصلي ولا تصوم الا بعد اليوم العاشر، وما عدا ذلك هذا دم استحاضه مع انه احمر لكن مش دم الحيض، استحاضه ميزنا. واضح؟ هذا قول الشافعيه في هذه المساله. لا ضعيف، ضعيف في المذهب حتى ضعيف، ولكن عند الشافعيه. وافق الشافعيه في هذا الكلام الاحناف. ليه؟ لا بس وافقوه في القول الاول مش في الثاني، على تاصيل الشافعي الاحناف انه ايه؟ انا هشوف بقى احسنت، انا عايز بقى الناس تشتغل معايا لو سمحت، لان الشافعيه يقولون بالعاده ما يقولوش بالتمييز، فقالوا في المذهب بالقول الاول في المذهب بان الخمس ايام فقط هو الحيض. احناف، انا قلت ايش؟ وافقوا الشافعيه في القول الاول الاحناف، وقالوا خمس ايام لها العاده فقط لانهم لا يقولون بالتمييز. ايش؟ نعم. الحنابله وافقوا الشافعيه في القول الثاني لانهم يقولون بالعاده وبالتمييز، يعني صنف العاده المميزه موجوده عند الشافعيه وعند الحنابله، وافقوه. لكن سيحدث خلاف بعدين في حالات اخرى عندما يحدث تعارض بين العاده والتمييز، ستجد الحنابله يطرحون التمييز ويقولون بالعاده. هو ليش هنا ما حصلش خلاف؟ لان لسه في العشر ايام، لسه في العشر ايام، فقالوا بالاثنين. لكن الحنابله في قول عندهم ايضا يوافقون القول الاول يقولون بالعاده، ولكن ده ضعيف، لكن هم عندهم يقولون بالعاده والتمييز مع بعض اذا لم يتعارضا، لكن اذا تعارضا سيقدمون العاده على التمييز. ساحاول اتيكم بحاله منها نبينها ايضا. الراجح طبعا هو القول الثاني عند الشافعيه وهو ما وافق فيه الحنابله بانه هنا العمل بالتمييز. حتى وإن زالت هنا العمل سيكون بالتمييز، لأن ما دام الدم على نفس الوتيرة وعشر أيام فقط لم يتجاوز ونفس دوم الحيض الذي يعرف، فالصحيح الراجح أن نقول أنك حائضة عشر أيام، ويمكن أن العادة تزيد، ما في إشكال بذلك. وهذه أرجع، وطبعا قول الملكية أيضا، حتى يعني الملكية عندهم المسألة كلها تمييز، حتى بس يكون منتهى الملكية تمييز، ويرجعون للآية يسألونك على المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم، لا ما تردوني بقى بدين أنتوا واقفين فيه، فإذا تطهرنا ولا تطهروا حتى تطهروا. نعم حسنت. طيب طيب هذا ملخص المسألة، نترك الاستحاضة لأن هتأتي معنا في الحديث. طيب أدخل في الحديث ولا أقف؟ طيب أمثلة، لا ما زلنا معنا. قال انتم ترون لازم مساله كده احتدمت عندكم، يبقى نقف عند التاصيل، نقف عند يعني عند التاصيل الحديث عائشه. لا في مسائل فقه في ممكن نكمله اذا اردتم، يعني نبدا ونكمله اذا اردتم. حاضر. ايش؟ طب اتفضل. ده انا لاحظت ان المشكله من الفقهاء مشكله زمنيه الاول زمان حد صح؟ يعني ايش زمان حد؟ يعني اللي بيقول الحيض مدته قد ايه يوم ولا ليله الاطفال اللي بيقول اكثر من 15 يوم مثلا دي مش لازم صح؟ تقصد انا بس بحاول احصل المشكله بينهم ايه عشان بعد كده لما نيجي نفهم المشكله الاوليه هي مشكله زمنيه صح؟ لو اخر الحيض واكثر من حد ده خلاف طبعا موجود. ده ده اول مشكله. المشكله الثانيه في موضوع العاده والتمييز والابتداء، هو اتفقوا على الابتداء الخلاف بين العاده والتمييز، يعني مش كل ده تصرف ثلاث حاجات دول صح؟ الفتره الزمنيه اقل لو اكثر من حيض، والحاجه الثانيه من العاده والتمييز. انا فاهمه صح؟ انا فاهمه صح كده يعني ده كده بالنسبة. نعم في الضوابط الاولى. طب ناخد مساله نشوف. امرأة جاءت دم في الشهر الأول من اليوم الأول لليوم الرابع، في اليوم في الشهر الثاني أيضا من الأول للرابع، وفي الشهر الثالث جاءها من الأول واستمر إلى الرابع واستمر معها حتى 17 والثامن عشر. ايش تفتيها بماذا تقول لها؟ يعني ثاني اليوم الشهر الاول حيضها من الاول للرابع جاء، الشهر الثاني جاءها من الاول للرابع، الشهر الثالث جاءها من الاول ولم يقف عند الرابع واستمر الى اليوم السادس عشر. اولا السؤال بماذا ستقول لها في هذا الشهر؟ ثانيا ماذا تفعل في الشهر الذي بعده اذا حدث معها ذلك ايضا؟ تفضل يا استاذ. يعني انت قررت انك حنبلي زي ما انا قلت، وشفت انت اظهرت باطنك ازاي؟ عشان انت قلت لي شعري علمت منين يا شيخ ان انا حنبلي؟ يعني انت اظهرت الان اهوت انك حنبلي. لا انا بس بتكلم باطنك ظهر الان عند الحيض ظهر بقى الان عشان انا اعلم بس. طيب يبقى معانا حنفي ورا وشافعي هنا وحنبلي هنا، وانت شافعي معه انت مع يعني دخل معانا كده. طيب شوف لنا واحد من اهل المغرب بقى ياتينا من يكون مالكي ولا موريتانيا ولا شيء. الاخ عمر اللي كان ما كان ياتي كان ده مالكي بس مش عارف هو راح فين. انا بقول ان تعرف فيها بان تقف عند اليوم الرابع وكانت عدتها الشهر الثالث ده تعمل ايه؟ لان الدم فضل ينزل عندها لغايه يوم 16. فانت هتقول لها ايش دلوقتي تعمل ايه؟ بتسالك ان انا اتصلت عليك وقلت لك انا عدت من اليوم الاول للرابع، واليوم الشهر الثاني جالي من الاول للرابع، الشهر الثالث انا الدم نازل وصل لمعايا لغايه يوم 16 الان. تقول لها ايش بقى؟ طب الاول قبل 16 هتقول لها ايه؟ لو جات لها اتصلت بيك في اليوم العاشر استقطعت الصلاه والصيام في اليوم العاشر مأمورة في الشهر القادم بإعادة أو مأمورة بإعادة الصلوات اللي كانت من اليوم الخامس للخامس عشر. ده في الشهر اللي هي فيه. يعني إذا عبرت الخمسة عشر يوما تقول لها اتصلي عليا أو أنت لو جه اليوم الدم طلع بعد 15 يوم تطهري وصلي وصومي وارجعي من بعد اليوم الرابع اقضي الصلاة وطبعا الصوم لو كان في صوم. طيب والشهر الجاي تعمل ايه؟ قالت لك طب اعمل ايه يا شيخ الشهر الرابع؟ في الشهر الرابع تيجي عند اليوم الرابع وتقف وتعتبر المستحاضه. احسنت الله يبارك الحمد لله يبقى كده في امل بفضل الله اسلكت صدري. ثلاثة مش حنبلي. جزاك الله خير. لا هي مش مهم عندنا تبقى حنبلي ولا شافعي ولا حنفي، المهم ان انت تفهم بس ان يحصل فهم اللي احنا بنقوله. اعترض زي ما انت عايز، الشافعي عايز يعترض اي مساله مالهاش علاقه بشافعي وحنبلي. لا بس اعترض بايه؟ ان هو دلوقتي هي كده اول مره يحصل لها هذا الامر. فممكن حضرتك اتفقنا من اقل العاده مره، فهي ممكن تكون عاده متغيرش اقل من 15 يوم، فقلنا بتمشي على الاقل على الفتره اللي انت كتبتها. طالما هي اقل من 15 يوم في فتره الحل يبقى دي بقت عادتها وخلاص. فين عادتها؟ شوف وقعت انت فيها. هو ما وقعش فيها، هو دلوقتي هو جالها في يوم، هو جالها ابتدى فعلا من اليوم الاول بس ما وقفش عند الرابع، مشي عدى ال 15، فعرفنا لما عدى ال 15 انها بقت مستحاضه. هي ما تغيرتش العاده عندها. كنت وقفت من شويه قلت لو هي اقل من 15 لا ده لسه حتى لو اقل، ما هو قال لي لو اقل هقول لها استني ال 15 يا حد. ما هو جالها من يوم واحد ما تغيرتش، هو جالها من واحد وفضل ماشي معاها ما وقفش عند اربعه، فانا قلت له لو ال 10 قال لي هقول لها تستنى لل 15، لا لو لها عبرت ال 15 دي اول مره يبقى لا ده انت مستحاضه ارجعي اقضي، والشهر اللي جاي ما تستنيش بقى تاني. لو جالك الدم بعد الرابع يفضل ينزل كده لا ده انت خلاص ده مستحاضه عندنا، يبقى انت خليكي على العاده بتاعتك. جيد؟ طبعا هو دي هو زي ما قال لك كده شيخنا انا فاهم كلامه خالص. ايش؟ انا اخي هو ماذا قال؟ هو قال هو اصل لها الرد الاولاني ثم الرد الثاني بتاع الشهر الرابع خدها حنبلي. يعني ايه؟ مش يعني هو ايش؟ قال لا لان هو نظر قال ايش؟ ما دام الدم فضل مستمر لاكثر من 15 يوما يبقى اصبح انت مستحاضه. ماشي. صح؟ طيب الايام اصبح مستحاضه، يعني هي الان حيضها من اليوم الاول للرابع، خليك معايا يا عيد. حيضها من الاول للرابع، جه الشهر الثالث ما وقفش عند الرابع الدم وطهر، استمر لغايه ما عدى 15 يوما. فالفقيه هيقول لها ايه؟ لا هذا ليس بحيض، اصبح هذا استحاضه، لو وقف عند ال 15 لا اشكال، لكن انا قلت له يوم ال 16، فقال لها لا اصبحت مستحاضه، يبقى انا ردك لايه؟ لعادتك. اللي هو كام من الاول للرابع، يبقى تقضي الصلاه من بعد الرابع اللي انت كنت فيها لانك انت ما كنتيش حائط، انت كنت مستحاضه. معايا لغايه هنا؟ ايوه خلاص؟ قالت ثم سالته طب الشهر القادم اعمل ايه؟ حسب لها المساله هو هنا، قال لها الشهر القادم عند العاده تقفي وما زاد يكون استحاضه. طبعا هو ممكن يشكل عليه ان الشهر القادم لو هي جت عند الرابع وجت عند اليوم الخامس واصبحت نفسها طاهره، طب ما هو ممكن ينزل الدم الخامس والسادس والسابع ويقف. هنقول لها ايش هنا الحدث؟ لا ده العاده تغيرت والثلاث ايام دول تعيد الصلاه فيهم انت ما كنتيش طاهر. ما تعديش الصلاه قصدي فيهم انت ما كنتيش طاهر. انت فهمت؟ بس عشان اقول لك كده لازم يكون الدم اسود كريم محتدم عشان اقدر افهم كده. لو انهي؟ في الحاله اللي فضل في الشهر اللي بعده. لا لو طلع من الرابع وخامس وسادس واحمر بس وقف فهذا ممكن يكون دم مميز، مش احنا قلنا المميز ان يكون اسود واحمر وصفرة وكدره، فممكن ما لم متصل فممكن نقول لها هذه ايش؟ زادت ايام العاده. انا بقول لك الموضوع يعني احنا بس بنضع حالات تطبيقيه، لازم يحصل مذاكره وضبط واسترجاع، ما هو اصعب الابواب حقا الحيض عشان نكون منصفين. يعني القدره اللي هي شيء البني والصفره شيء المسفر كده يعني من الصفار. نعم انا معاك. وانا مع مين؟ الشهر الاول والثاني هي عاد، والشهر الثالث هي جت لنا فيها 15 ما هي العاده ما تغيرتش الاتلاف بعدها فهمني عشان يبقى ضابط. يعني هي جت من 1 ل 4 بس عدت 4 الدم عدى من 4 وصل ل 16 يبقى دي اصبحت مستحاضه فرددناها الى عادتها. حركه الشهر الرابع جت في الشهر الرابع دلوقتي لا هو هي بتساله طب اعمل ايه الشهر اللي جاي؟ فيقول لها الفقيه عندما اليوم الرابع ينتهي اغتسلي وتحفظي وتطهرتي في الخامس وصلي لان اللي بياتيكي ده مش حيض عند ناس مستحاضه. طب هي كانت حتى في الشهر الرابع زي ما قلت كده وجت واحد واربعة وبعد كده وبعد كده جت ثلاث ايام كمان. هنا بقى دي حاله جديده دي اشكاليه جديده. ما انا قصدي بقى ما ينفعش ما انا قلت لك هو افتاله لان الحنابله هنا يقدمون العاده على التمييز لما يحدث التعارض. هو هنا عنده قدم خلاص حسن من الاستحاضه فقال لها الشهر الجديد ارجع لعادتك. هو ده بقى من الفروقات في عند التعارض ان هو ايش ردها لايش؟ للعاده في الشهر الرابع وقال لها عند بعد اليوم الرابع ارجعي للخامس اصبحت طاهره. غيره ممكن يقول لا لو الدم نزل الخامس وهو لو دم هو هيضطر يقف كده لكن لو نزل الخامس والسادس والسابع سيقول لها لا ده الثلاث ايام دول كانوا حيض يعني كنت صايم فيهم عيد الصوم لان الثلاثه دول تضموا هيفديها يقول لها عند الرابع عند الخامس خلاص انت الان طاهره ولو نزل دم لو نزل دم على انه هو الاصل ان هي مستحاضه خلاص. النبي قال لها ايش؟ قال للمراه اللي تهرق الدم ايه؟ ارجعي قدر الايام والليالي التي كنت تحيضيها ثم اغتسل وصلي. فهو رجعها للايام التي كانت تحيضها صحيح ثم اغتسل وصلي على ان الدم بيفضل استحاضه. لكن لو ادالها السادس والسابع وقف هيقول لها لا الثلاث ايام دول كانوا حيض لذلك لو كنت صمتيهم اقضي الصوم لكن الصلاه خلاص كانت تقضي. يبقى تغيرت العاده لكن هو تقصيره صحيح. واضح؟ السؤال ايش؟ السؤال يا ابني ده مش سؤال ده انا بوضح هو بيشكل علينا في مساله. لا مش الاول سالت السؤال شيء السؤال خلص مش خلص ما خلصت. طب قول لي ايش؟ في عيل قول لي عايزين قول لي بس ايش المشكله انا معك. الأسبوع الماضي قلنا عن الأكثر والحيض 15 يوم للشافعية وعندها حنابلة 17 يوم. طيب صحيح؟ نعم ماشي. قلت في سؤال إذا كنا زادنا أكثر من 15 يوم 16 يوم لا يكون إيه؟ عند وجه عند الحنابلة 17 وفي وجه 15 انت تريده يفتي حنبلي ولا ايه عشان انا قلت 16 يعني. طب هو الراجل خد بالراجح ال 15 هيدا اشكالك ما يعني خلاص اقول له 18 لو انت عايز عشان اعدي 17 كمان ما في دي مش المهم انت فهمت المساله اصلا. في راكب من راكب الشيطان يا شيخ حديث ايوه حديث فاطمه بنت هو كان جن بيكون على هذا العرق موجود فيركضها فيركض العرق فينزل الدم لاجل هذا استحضر للعيد صح ايش؟ لاجل هذا ليس بحيض هذا لان سنبين الفرق انا بينت بين الحيض والاستحاضه فهو بين ان ده عرق لان لا يمكن مرأة تحيض كل هذا وينزل كل هذا الدم. فلما قالت له اسج ثجة وقال لها ارسل لك الكرفس فعلم هذه المساله ليست حتى حديث حضرة فاطمه بنت ابي حبيش قال لها قال انه دم عرق. في رواية أخرى أنها ركضة من ركضات الشيطان فكأن الشيطان الذي هو يضربها فينزل الدم يعني في شيء عندها. طيب نزل الدم أحمر 5 أيام والباقي ضعيف يعني أحمر ضعيف وسفرة وكدرة إلى يوم 17 أحمر قلت أحمر 5 أيام ثم ضعيف وكدرة وصفرة إلى 17 نحن خلنا عكس يعني يوم واحد مثلا أنا قلت أحمر 5 أيام ثم ضعيف ثم كدرة وصفرة إلى يوم 17 نحن خلنا عكس احنا خدنا عكسه؟ يعني خدنا عكسه؟ خدنا عادة 5 يوم وقالين 10 يوم. ايه؟ اضبطوا اللي انا قلته كله. انا قلت احضر. محتدم ولا غير محتدم؟ احضر. 5 ايام ثم رق ضعيف ثم قدرة وصفرة الى 17. تفضل يا اخي انت فقيه الحيض هتبقى شكلك كده اتفضل. انا تظل حائضا 15 يوما لا طلعت منك. انا بقى اقول تاني احمر 5 ايام ثم ضعيف ثم كدرة وصفرة الى يوم 17. هو ده تحت المميز. ماشي تحت النساء المميزة دي لو بفتح لكم. اتفضل. يعني دلوقتي لما تلاقي ان هي عدت ال 17 17 يوم هي عدت الفتره اللي هي 15 يوم فانا هروح احلل عادي لو انا خدت الراجل الحمالي ولو انا ما خدتش يا ابني مش حمالي بس حتى الشافعيه يقول بذلك خلاص عدت ال 17 يوم فعمره ما يكون حيض. ده مش حمالي فقط هي عدت 17 يوم. طب هترجعها لايه؟ هرجعها لعادتها اشوف عادتها كانت ايه. ده ده ده ده ده ده انا على مثلا ما تعرفش عادتها. انا جبت لك اهو اللي انا بقول ده قلت لك مميزه اهو مفيش معتاده. لذلك انا ما انا قلت ده صنف من المميزه. ليه بقى؟ لان هو ده في التبدل اللي هو ايه؟ اللي هو مصطفى الدم الحاضر. طب ما تقول يعني فين ما انت عشان انتوا مستنيين يبقى لازم يكون اسود. مش انا قلت ان ابن عباس في اصل موقوف قال الدم لو سمحت يا اخويا دم الدم الحيض احمر بحراني يعني ممكن يكون احمر ده حيض ولا لا؟ طيب انا قلت احمق 5 ايام ثم ضعيف ثم كدره وسفره اليوم ال 17 عدت ال 17 اصبحت في استحاضه. الاستحاضه مش لازم يكون دم ممكن كدره وسفره ايضا وضعيف زي ما قلنا. فترجعتها لايه؟ للاحمر ال 5 ايام اللي هم هو ده دم الحيض. ايش اللي فيها شيء؟ انت بس عشان انا قلت احمر ما قلتش اسود وانا قصدت عشان انتم لازم تضبطوا كل الادله. ما هو المساله مش حفظ كده. ما هو ابن مسعود ابن عباس قال ان في مواصفات للدم. على فكره لا يشترط انك تلاقي في دم الحيض كل المواصفات. ممكن يقول لك الدم مش اسود احمر بس رائحه كريهه او اسود ومفيش فيه رائحه. يعني هو لو في علامه منه ما هو لازم المساله انت بتنتبه فيها ليست كل العلامات ستجدها في الدم الحيض. انت حققت علامه او هو من عاداتها ان هذا هو الدم اللي بينزل عليها كانت طب ثم اختلفت العاده بس نزل نفس نوع الدم قلت به انه حيض. لا يشترط تجمع كل العلامات. ده بعض النساء بيبقى اللون بس وبعض النساء رائحه ما فيش اسود بقى من الضعف عندها احمر مثلا. لذلك قلت ابن عباس لذلك قلت تضبط هذه المواصفات ما تبقاش حافظ حاجه واحده وتفتكر. هو الأذن الآن. طيب أقول يعني نختم خلاص كده ما في بعض الأمثلة لعل رحمكم الله. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.